بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في نواقض الوضوء وأن الحدث الأصغر ينقض الوضوء، ويجب على الإنسان أن يتوضأ إذا أحدث حدثا أصغر. وهنا يبين لنا المؤلف في درسنا هذا اليوم موجبات الغسل، وهو الحدث الأكبر. فالحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا. فيجب على الإنسان أن يغسل ما ظهر من بدنه وما خفي أيضا، كالمضمضة والاستنشاق. ما ظهر من سائر البدن وما خفي كالمضمضة والاستنشاق. فإذا أحدث حدثا أصغر، خرج منه بول أو خرج منه غائط، وجب عليه أن يتوضأ. انتقض وضوءه، وهذا الذي خرج يعتبر من مفسدات الوضوء، من مفسدات الوضوء. أما إذا خرج منه مني، وهذا المني دفقا بلذة، أو طهرت المرأة من الحيض، أو طهرت من النفاس، أو غير ذلك من الأمور التي ستأتي، فإنها توجب الغسل، الغسل الكامل وليس الوضوء. الوضوء كما ذكرنا غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترطيب والموالاة. وقد يكتفي الإنسان بالمد، يغتسل بالمد، أما الغسل يتوضأ بالمد، أما الغسل فلا بد أن يكون لسائر البدن، لجميع البدن لا بد أن يتعاهده بالغسل. وهذا أو موضوعنا اليوم موجبات الغسل. انتهينا من موجبات الوضوء، وهنا الآن نبدأ بدرس جديد يذكره المؤلف، وهو موجبات الغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. بضم الغين، الغسل، وبالفتحها للماء أو للفعل، وبكسرها لما يغتسل به من سدر وغيره، بضمها وهو باب الغسل، بضم الغين، وبالكسر الغسل للماء وللفعل، وبكسرها الغسل لما يغسل به من سدر وغيره. نعم. بدم الغين أي الاغتسال. اغتسال الماء، الاغتسال بالماء لجميع البدن. لو أن الإنسان غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه لا يقول إني اغتسلت، وإنما يقول بأني توضيت، وإنما حصل الوضوء. فالغسل لجميع البدن من شعر الرأس إلى أظافر القدم، إلى أسفل القدم. الغسل لجميع البدن، ما ظهر كما يبدو من البدن، وما خفي أيضا إذا كان هناك طيات في البطن أو الفم أو الأنف أو ما تحت الشعر. نعم. أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. على وجه مخصوص سيأتينا إيضاحه إن شاء الله فيما بعد. نعم. وبالفتح الماء بالفعل. نعم. وبالكسر ما يغسل به الرأس من ختمي وغيره. وسدر وصابون وشامبو، كل هذا تسمى غسل. نعم. وموجبه ستة أشياء. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير ناس. خروج المني من مخرجه، من المكان الذي يخرج منه، دفقا بلذة. خروج المني من مخرجه المعتاد دفقا بلذة. في حديث علي رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. الإمام علي رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيما يجب، ما هو الأمر الذي يجب فيه الوضوء وما هو الأمر الذي يجب فيه الغسل. فيقول علي رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابه المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. وفي حديث آخر يقول كنت رجلا، الإمام علي رضي الله عنه، كنت رجلا مزاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فأمرت المقداد من الأسود أن يسأل رسول الله، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في المذي الوضوء وفي المني الغسل. نعم. لا إن خرج بدونهما من غير نائب ونحوه. دفقا بلذة، لا بد أن يكون دفقا، أما إذا لم يكن كذلك فلا. ومن ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي، إذا حذفت فاغتسل وإلا فلا. إذا حذفت يعني صار دفقا فإنه يجب الغسل. نعم. ولو خرج من يقظان لغير ذلك. والماء الذي يجب فيه الغسل من الرجل غليظ أبيض، من الرجل غليظ أبيض، ومن المرأة رقيق أصفر، من الرجل غليظ أبيض، ومن المرأة رقيق أصفر. لأن المرأة سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا وجدت المرأة ما يجده الرجل فهل عليها من غسل، فأرشدها عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي تفصيل. ولو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، بحديث عليه يرفعه إذا فضخت النائم. لا يشترط وجود النائم، لا يشترط لوجوب الغسل الدفق واللذة، لا يشترط ذلك بالنسبة للنائم، وإنما يشترط أن يكون دفقا بلذة إذا كان الإنسان مستيقظا. وأما إذا كان نائما فلا يشترط أن يكون دفقا بلذة، وإنما النائم إذا وجد أثر المني في ثوبه أو في فخذه أو في أي مكان من جسمه إذا وجد أثر المن يغتسل، ولا نشترط أن يكون دفقا بلذة. أما المستيقظ فلا بد أن يكون دفقا بلذة. لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فادخا فلا تغتسل. رواه أحمد. والفضل إذا كان خرج بطريق الحلق دفقا وبوجدت اللذة يغتسل الإنسان، هذا بالنسبة للإنسان المستيقظ. وأما إذا لم يكن كذلك، إذا ما كان بطريق الحلق وما كان وما وجدت اللذة فلا اغتسال بالنسبة للمستيقظ. وأما بالنسبة للنائم فلا يشترط ذلك، وإنما إذا وجد أثر المني اغتسل. نعم. والفضل خروجه بالغلبة. بالغلبة، نعم. قاله إبراهيم الحربي: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمزح. إذا لم يكن دفقا بلذة يكون نجس، لأن قلنا إن في نواقض الوضوء في دروسنا السابقة ينقض ما خرج من السبيلين، سواء كان نجسا كالبول أو طاهرا كالمني، أو طاهرا كالمني فإنه ينقض الوضوء. هنا قال إذا لم يكن دفقا بلذة فلا يكون طاهرا، وإنما يكون نجسا، نجسا ويجب فيه الوضوء للاغتسال. قاله في الرعاية: وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب لو خرج المني من غير مخرجه، فمخرج المني هو الذكر بالنسبة للرجل والفرج بالنسبة للمرأة. لو خرج هذا السائل من غير مخرجه، حصل حادث وضرب الإنسان مع ظهره ووجد أثر المني مع الصلب، هل نقول إن هذا موجبا للغسل؟ لا، إذا خرج من غير مخرجه فلا غسل، وإذا خرج من مخرجه الذكر الرجل من ذكره والمرأة من فرجها، وقلنا بأن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر ثقيل، فإذا خرج من مخرجه وجب الغسل، وإذا خرج من غير مخرجه كأن يكون من الصلب مثلا فلا غسل. نعم. وحكمه حكم النجاسة المعتاد، وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، وإن تحقق أنه مني اغتسل فقط. إنسان نايم وهو صغير لكن يمكن أن يكون بلغ، ما حكمنا ببلوغه حتى الآن، شاب في مقتبل العمر أو فتاة في مقتبل العمر ناموا لما استيقظوا وجدوا البلل، وما هذا؟ هذا مني، لأنهم على وشك البلوغ، فخروج المني دليل على البلوغ، فإذا قلنا إن هذا مني وجب عليهم الاغتسال، وإذا قلنا لا ليس مني وإنما من عادتهم أن يكون هناك شيء من البول أو فلا غسل إذا. فإذا وجد من يمكن أن يحكم ببلوغه من فتى أو فتاة وجدوا بللا عند الاستيقاظ نحكم بأنه، وقلنا إنه مني فيجب الاغتسال. نعم. ولو لم يذكر احتلاما، ولو لم يذكر ذلك النائم احتلام، هو وجد بلل لكن ما ذكر احتلام، الرجل ما ذكر أنه احتلم والمرأة ما ذكرت أنها احتلمت، وإنما وجدوا بللا غرب ذلك المكان، وقلنا إن هذا البلل ليس ببول، وإنما إما كما ذكرنا أبيض ثخين وإما أصفر رقيق بالنسبة للمرأة، وقلنا إنه مني فيجب عليهم الاغتسال، وبهذا نحكم نحكم بأي شيء؟ بالبلوغ، نحكمه بالبلوغ. نعم. وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحو أو كان به إبردة لم يجب الغسل. لم يجب الغسل إذا كان نتيجة مرض وينزل منه هذا السائل نتيجة مرض من البرد الشديد من كذا من كذا من الأسباب التي توجب هذا، لم نحكم ولم نقل إنه من. نعم. وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. وإلا تطهر، اغتسل وغسل المكان الذي أصابه احتياطا لأجل أن يزول الشك ولأجل ألا يكون هناك ريب لديه. اغتسل وإن لم يكن متأكدا من باب الحيطة. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. إن انتقل المني، المني معروف في مكان، انتقل من ذلك المكان ولم يخرج، يقول المؤلف رحمه الله اغتسل له، ما خرج شيء، لكن أحس بأنه انتقل، أحس بأنه انتقل، فيقول وإن انتقل أي المني من مكانه ولم يخرج اغتسل له. ورواية أخرى عن الإمام أحمد، وقول الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهم الله أنه لا غسل إذا لم يخرج، لا غسل إذا لم يخرج. فعبارة المؤلف رحمه الله يقول وإن انتقل، وإن انتقل أي المني ولم يخرج مع الذكر أو مع الفرج بالنسبة للمرأة فإنه يجب عليه الغسل ويجب عليها الغسل. هذا هو ما اعتمده المؤلف رحمه الله. الرواية الثانية عن إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وهو المعتمد عند الأئمة الشافعية والأئمة المالكية والأئمة الأحناف أنه لا غسل إذا لم يخرج. أعد العبارة. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله وصدق عليه. يقول إن هذه هي عبارة المؤلف. الرواية الأخرى للإمام أحمد رحمه الله والأئمة الثلاثة، إذا قلنا الأئمة الثلاثة نقصد إمام دار الهجرة الإمام مالك والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبو حنيفة النعمان، يقولون لا غسل، لا غسل الأئمة الثلاثة ورواية الإمام أحمد رحمه الله أنه لا غسل. وقد اختار هذا في المغني من الأئمة الحنابلة، وقد اختاره أيضا في الشرح أنه لا غسل إذا انتقل وخرج اغتسل، وإذا انتقل ولم يخرج فلا غسل. المؤلف يعلل لماذا نوجب عليه الغسل، قال لأن الماء قد باعد محله، لأن الماء قد باعد محله فيجب الغسل. الأئمة الثلاثة والرواية التي عن الإمام أحمد والمختار أو المقدم في كتاب المغني والشرح أنه لم يخرج شيئا لأن نوجب عليه الغسل، لم يخرج شيئا لأجل أن نوجب عليه الغسل. نعم. وصدق عليه اسم الجنب. هذا التعليل الذي أشار إليه المؤلف أنه انتقل من محله فصدق عليه اسم الجنب. نعم. ويحصل به البلوغ ونحوه. ويحصل بالانتقال، يعني ما خرج من إنسان مني لكن تأكدنا إن المني انتقل من مكانه إلى مكان آخر، نقول إنه بلغ. تحرك المني وخروجه، تحرك المني وانتقاله من مكان إلى مكان يحصل به البلوغ. وما دام، هذا من تعليل المؤلف رحمه الله، وما دام يحصل به البلوغ فيجب به الغسل. نعم. ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. وإن خرج المني بعده أي بعد عبارة ثانية. نسير مع المؤلف رحمه الله فيما ذهب إليه. قلنا القول المختار عند الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد والمقدمة في المغني والشرح أنه لا غسل، لكن عندما نقول إن هناك غسل، رجل انتقل المني من مكانه ولم يخرج، على ما قال المؤلف نقول يجب الغسل. قال الرجل سمعا وطاعة وقام واغتسل، بعد اغتساله خرج ذلك المني الذي انتقل من مكانه ولم يخرج، بعد الاغتسال خرج المني، هل نقول اغتسل مرة أخرى؟ لا. يقول المؤلف لا غسل عليه، فإن خرج بعد ذلك فلا غسل. هذا على ما ذهب إليه المؤلف. وأما القول الراجح أنه إن انتقل ولم يخرج فلا غسل، فإذا خرج وجب الغسل. ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله إذا انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعد الاغتسال فلا إعادة للغسل. أعد العبارة. وإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد لم يعده. ماذا يعيد؟ الغسل. لأنه مني واحد وقد اغتسل وانتهى. نعم. والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقد. تغييب الحشفة، رعص الذكر بفتحة الفرج، فإذا غيبت الحشفة الأصلية في فرج أصلي وجب الغسل، وهذا بإجماع الأمة. إذا غيبت الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج وجب الغسل، حصل إنزال أو لم يحصل، وهذا بإجماع الأئمة. قال به الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية والأئمة المالكية والأئمة الأحناف، تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي. أما إذا كانت الحشفة غير أصلية فلا، إذا كان الفرج غير أصلي فلا. تغييب الحشفة الأصلية في الفرج الأصلي موجب للغسل، خرج مني أو لم يخرج، خرج مني أو لم يخرج. نعم. أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل، وإن لم يحصل إنزال. نعم. في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا وإن لم يجد حرارة. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان فقد وجب الغسل. إذا قعد يعني أي الرجل بين شعبها الأربع أي المرأة ثم مس الختان منه الختان منها فقد وجب الغسل، أي وإن لم يحصل إنزال. نعم. وإن أولج الخنث المشكل حسبته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث فلا غسل على واحد منهما إلا أعد العبارة. فإن أولج الخنث المشكل حسفته في فرج أصلي فلا غسل. ليه؟ لأنه قد يكون امرأة. فإن أولج أي أدخل الخنث المشكل، لأن عندنا خنث مشكل، والخنث المشكل من له آلة ذكر سؤال الخنث، فإن أولد الخنث المشكل حسفته في فرج أصلي فلا غسل. لماذا؟ لأنه ربما يكون هذا الشيء الذي أولجه شيئا زائدا وهو في الحقيقة امرأة وليس رجل، فلا غسل. نعم، فإن أولد، فإن أولد الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل. أما إذا أنزل يجب الغسل، لأنه إذا أنزل سواء قلنا إنه رجل أو امرأة، إذا أنزل وجب، لأن من موجبات الغسل الإنزال خروج المني. لكن إذا في المسألة الأولى قلنا أولج الأصلي في أصلي، أنزل أو لم ينزل يجب الغسل. الآن نقول أولج الخنث المشكل في أصلي وما فيه إنزال فلا غسل. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الشيء الذي أولج به من عضو من امرأة. أما إذا أنزل فهو في كلا الحالتين يجب الغسل، رجل أو امرأة، رجل أو امرأة. وإن أولج الخنث المشكل حسبته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولد غير، أولج غير الخنث، إنسان أصلي أولج في قبل خنث ولم ينزل فلا غسل، لأنه قد يكون هذا الذي أولج به ليس من امرأة، ليس من امرأة. أو أولد غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد. واضح العبارتين؟ المسألتين واضحات. المسألة الأولى أولج إنسان أصلي في أصلي وجب غسل إنزال ولا بدون إنزال. مسألة ثانية أولج خنثى في أصلي، فإن حصل إنزال وجب وإن لم يحصل إنزال لا. المسألة الثالثة أولج أصلي في خنثى فلا بدون إنزال فلا، فإن وجد الإنزال وجب الغسل. واضح الآن مسائل ثلاث؟ لا. نعيد. وإن أولد الخنث المشكل حسفته في فرج أصلي ولم ينزل أو أولد غير الخنث ذكره في قبل الخنث فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل. لا. الآن يذكر لنا المؤلف رحمه الله ثلاث مسائل وبينهما فرق. المسألة الأولى إن قلنا العلاج تغييب الحشفة من موجبات الغسل بالإجماع، تغييب الحشفة من موجبات الغسل بالإجماع. فإذا أولد أصلي في أصلي حصل إنزال أو لم يحصل إنزال يجب الغسل. مسألة ثانية خنثى أولج في أصلي، إن حصل إنزال نعم، إن لم يحصل إنزال لا، لأنه ليس أصليا. مسألة ثالثة أصلي أولج في خنثى، إن حصل إنزال نعم، إن لم يحصل إنزال لا، لأنه ليس أصلي. هذه هي المسائل الثلاثة. نعم. ولا غسل إذا مس الخطان الخطان من غير علاج ولا بعلاج بعد الحشفة، لأن الموجب التغييب، لأن الموجب يقول العلماء التغييب وليس مجرد اللمس، ليس مجرد أن يلمس ذكره فرجها لا، وإنما الموجب التغييب، تغييب الحشفة أي رأس الذكر. بعد العبارة فلا غسل إذا مس الخطان الخطان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعد الحشفة ولو كان، لأن الموجب كما قلنا التغييب وليس المس، لأن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. بمعنى توارت يعني دخلت داخل الفرج، توارت بمعنى دخلت داخل الفرج فقد وجب الغسل. أعيد العبارة. ولا غسل إذا مس الخطان الخطان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعد الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة، لأن المقصود الذي يترتب عليه الحكم هو تغييب الحشفة، وهو الذي يترتب عليه تذكرون قبل الحج، قبل الحج ماذا قلنا في حد الزنا؟ تغييب الحشفة، تغييب الحشفة. فإذا لم يحصل تغييب الحشفة فلا حد. الحد اللي يترتب عليه إما الرجم بالحجارة حتى الموت إذا كان محصنا، وإما جلد مئة وتغريب عام إذا كان غير محصن، من شروطه تغييب الحشفة، أما مجرد اللمس فلا. وهنا من موجبات الغسل تغييب الحشفة، تغييب وتوارث الحشفة في حديث عبد الله بن عمرو، أما إذا كان مجرد لمس فلا. نعم، هذه العبارة. ولا غسل إذا مس الخفان الخفان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعد الحشفة، غير إيلاج يعني من غير إدخال رأس التخفة. نعم. ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استغلت ذكره نائم أو صغير ونحوه. هنا يقول التغييب،